بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ولازال حديثه مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفصل الثاني، وهو ما عقده فيما يتعلق ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما اشتمل على بعض الصفات والأسماء. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته الحديث، متفق عليه. هذا هو الحديث الثاني من هذا الفصل، واشتمل على إثبات صفة الفرح لله جل وعلا. قول متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهذا من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الحديث السابق وما سيأتي ذكر الشاهد لما يتعلق به المحل الذي يتكلم عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى. هذه الأمور الوجدانية القلبية الأصل فيها أنها تعقل بما يعلمه الإنسان من نفسه، فيقال الفرح هو الفرح، والرضا هو الرضا، والمحبة هي المحبة. هذا أحسن تعريف لها، وما يدركه الإنسان من نفسه حينئذ يستطيع أن يدرك اللفظ إذا سمع. فالفرح كاسمه هو الفرح، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره بمعنى أشبه ما يكون به تقريب لمعنى الفرح، وإلا ليس هو عينه من كل وجه. لذة تقع في القلب، إذن هو محله القلب، وما يكون على الوجه من البشرة ونحوها هذا يعتبر أثرا للفرح وليس هو عين الفرح، وإنما هو يكون في القلب. لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. ثم قال رحمه الله تعالى: والفرح صفة كمال. صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعه وأكملها كفرحه سبحانه بتوبة عبده كما في الحديث الذي معنا، إلى أن قال: والفرح بالشيء فوق الرضا به. يعني أراد أن يفرق بين المعنيين لئلا يلتبس هذا بذاك. الفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض، فكل فرح، فرح فاعل اسم فاعل، وليس كل راض فرحا، فبينهما العموم الخصوص المطلق. حينئذ يتعين حمل الرضا على الطمأنينة وسكون القلب، والفرح لذة وبهجة وسرور، يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويكون فرحا راضيا، ويفترقان بأن يكون راضيا ولا يكون فرحا. قوله براحلته، الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل. وقوله لله أشد فرحا، هذا محل الشاهد فيما ذكره المصنف. لله، اللام هذه لام الابتداء، والله مبتدا، وأشد أفعل التوضيح خبر المبتدا، وفرحا هذا تمييز. والفرح تقدم كلام القيم فيه رحمه الله تعالى في هذا الحديث فوائد، منها إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة، وكذلك كما هنا في الحديث تعلقت بسبب، ورد السبب حينئذ وجدت الصفة في الباري جل وعلا، وهذا هو ضابط الصفة الفعلية، وهي صفة فعلية اختيارية. وهذه الفرحة منه سبحانه وتعالى فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، لأن المخلوق إذا فرح بالشيء يفرح بشيء ينتفع به، هذا هو الأصل فيه، يعني الشيء يرغبه وإذا تمكن منه فرح به، حينئذ يكون محتاجا. أما الباري جل وعلا فهو غني عن عباده، فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ومنها أن فرحه سبحانه يتفاضل، بمعنى أن بعضه أشد من بعض وبعضه أقل من بعض، وكذلك فيه مفاضلة بينه وبين فرح المخلوق، لأن أفعل التفضيل تدل على ذلك، الله أشد فرحا، أشد من كذا، لابد من مفضل ومفضل عليه، كما يقال الله أعلم حيث يجعل رساء، أعلم يعني من خلقه، حينئذ لابد من مفضل ومفضل عليه. ففرحه سبحانه يتفاضل، بل فيه إثبات أن فرح الله جل وعلا يفاضل بفرح غيره ولو كان من المخلوقين. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون المقصود الجنس والقدر المشترك، وليس المراد به التماثل من كل وجه، لأنه قال في الحديث لله أشد فرحا. ففيه إثبات صفة الفرح، وفيه إثبات أن فرح الله جل وعلا هو أشد من فرح غيره، وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى الفرح بين المتفاضلين، لأن هذا الذي تقتضيه لغة العرب، لأن المتفاضلين لابد أن يكون بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل. زيد أعلم من عمرو، لابد أن يكون زيد عنده شيء من العلم وعمرو عنده شيء من العلم، إلا أن علم زيد أكثر وأشد من علم عمرو، هكذا. فلابد من المفاضلة بين شيئين أن يكون المفضل والمفضل عليه اشتركا في أصل المعنى. وأما إذا لم يكن فالأصل حينئذ لا يأتي أفعل التفضيل، ولذلك قد يقول نحاة وغيرهم بأن أفعل التفضيل هنا ليست على بابها. ما المراد ليست على بابها؟ بمعنى أنها لم تستعمل فيه في التفضيل. فالأصل فيه إذا كان زيد مثلا جاهل، عمرو جاهلا من كل وجه وليس عنده شيء من العلم، فإذا قيل زيد أعلم من عمرو حينئذ قال هنا أفعل التفضيل ليست على بابها، لأنه ليس عندنا مفضل ومفضل عليه، وهذا الأصل عدمه، لكن قد يستعمل في لسان العرب. وأما الأصل في استعمال أفعل التفضيل أن يكون المعنى الذي دل عليه أفعل التفضيل أعلم ونحوه، حينئذ نقول أصلا يكون مشتركا بين المفضل والمفضل عليه. لله أشد فرحا، إذن عندنا فرحان، فرح يحتمل أنه باعتبار الباري جل وعلا، ويحتمل كذلك باعتبار من؟ باعتبار المخلوق، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم من المخلوقين، ولو كان ظن من ظن أنه أولى به بالنبوة والرسالة. إذن فيها إثبات صفة الفرح، وفيه إثبات أن فرح الله جل وعلا هو أشد من فرح غيره، وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى الفرح بين المتفاضلين، لأن المتفاضلين لابد أن يكون بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل، وهذا هو الأصل في أفعال التفضيل. ومنها فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا، ومنها أن في الحديث دليلا على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك، أو حكى كفرا، أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به إذا غضب غضبا شديدا أو غطي على عقله، سواء كان بفرح أو كراهة أو غضب أو نحو ذلك، حينئذ يقال بأنه ارتفع عنه تكليف فلا يؤاخذ لا بكلمة كفر ولا بطلاق ولا عتاق ولا غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد، فرح شديد ليس كل فرح، أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، حينئذ يكون القلم مرفوعا عنه، ولذلك يعتبر من الأوصاف التي إذا قامت بالعبد ارتفع عنه التكليف، ارتفع عنه التكليف، فليس أهلا للتكليف، يعني من الموانع، من موانع التكليف صح التعبير. ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. إذا في الحديث إثبات صفة الفرح، وهل هذه من السنة المستقلة أم المؤكدة؟ مستقلة، بمعنى أن صفة الفرح لم تأتي فيه في الكتاب، ومر معنى أنه لا يشترط في إثبات الصفات أن تكون في الكتاب فحسب، بل السنة كالكتاب في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. هذا هو الحديث الثالث، وفيه إثبات صفة الضحك، يضحك الله، أسند الفعل المضارع إلى فاعل، إلى فاعل يضحك الله، فالله ضاحك. حينئذ نقول هذه صفة للباري جل وعلا. ولما قال إلى رجلين يقتل أحدهما علقه بسبب، فدل على ماذا؟ على أنه صفة فعلية، هكذا تأخذ من النص. يضحك الله في إسناد، وإضافة الفعل الذي تضمن الحدث وهو الضحك إلى الباري جل وعلا، فهو فاعله، فالله ضاحك. حينئذ لما علقه بسبب إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، دل على أنه لم يكن ثم كان، ثم هذا المذكور في الحديث يعتبر سببا، وإذا كان سببا فكل صفة علقت أو رتبت على سبب تكون صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، متفق عليه، أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتمامه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، كل منهما قتل الآخر وكلاهما يدخلان الجنة. هذا مسلم قتل كافرا، هذا مسلم قتله كافر، حينئذ هو شهيد بإذن الله تعالى، ثم هذا الكافر يسلم ثم يجاهد فيقتل، حينئذ كلاهما دخلا الجنة. وروى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجه وابن حبان، ورواه البيهقي والأسماء والصفات. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا لا نحتاج إلى تفسير كالفرح فيما سبق، وإنما يذكر به بالآثار، وإلا المعنى يدركه كل من سمع كلمة ضحك، حينئذ يقوم به المعنى بقلبه، لكن لا يلزم من ذا الضحك هو معنى قائم بالقلب كالفرح، حينئذ الابتسامة وفتح الفم ونحو ذلك هذه آثار ليست هي داخلة في مسمى الضحك، ولذلك لا تثبت للباري جل وعلا، وإلا صار تكيفا، صار تكيفا. ولذلك بعضهم نفى هذه الصفة بناء على ماذا؟ على أنه يستلزم فتح الفم وظهار السنون والنواجد ونحو ذلك، وهذا كله لا يلزم، لأنه ليس هو الضحك، وإنما هو ماذا؟ هو أثر من آثار الضحك، حينئذ لا يلزم تفسيره به، وإنما المعنى الذي يدرك منه ما جاء في لسان العرب. ومنها فيه فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد، أنه قال يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة، هذا دل على فضيلة الجهاد في سبيل الله. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الجهاد في سبيل الله، ومنها فيه فضل القتل في سبيل الله، وأن المقتول في سبيل الله بهذا القيد في سبيل الله، يعني لم يرد إلا إعلاء كلمة الله تعالى لا لأمر آخر، يدخل الجنة، هذا فضل عظيم. قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة بهذا القيد وليس بالهين. السلام ورحمة الله. كل من قتل في سبيل الله يعني خالصا مخلصا لله عز وجل، لم يخرجه لا مال ولا أرض ولا غيرها، وإنما خرج لي لأجل الله جل وعلا والإعلاء كلمة الله تعالى، حينئذ يدخل الجنة. ومنها أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب، ومنها أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. إذن في الحديث إثبات صفة الضحك، وهذه صفة جاءت في هذه السنة وهي مستقلة تزاد على ما جاء في الكتاب. ولو كان الحديث، وكان بعضهم يرى أنه حديث متواتر، ولو كان حديثا أحادا، على القاعد عند أهل السنة والجماعة أن الحديث متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الذي نقله العدل عن العدل الضابط عن مثله، حينئذ وجب التسليم له، ولا نقول هذا حديث أحاد لم يتعدد رواته، وإنما السنة كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله واعتقاد ما دل عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث فيه إثبات بعض الصفات، لكن أورده المصنف هنا لأنه أورد ما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالضحك، حينئذ أراد أول الحديث عجب ربنا، ففيه إثبات صفة العجب، وكذلك فيه ينظر إليكم، فيه إثبات صفة النظر، وفيه فيظل يضحك، فيه إثبات صفة الضحك، يعلم فيه إثبات صفة العلم. هذه أربع صفات جاءت فيه في السنة، بعضها جاء في الكتاب كالعلم كذلك العجب، وبعضها استقلت به السنة في إثباته. هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل، ولفظه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره إلى آخره. وانظر هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى حسن الحديث وقال حديث حسن، ومر معنا الأحاديث الصحاح، وقلنا الصحيح في الاصطلاح يقابل الحسن والحسن يقابل الصحيح. هل أراد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحديث الحسن لا تثبت به الصفات؟ الجواب لا، بدليل ماذا؟ بدليل هذا النص الذي معنا، فإنه حسن الحديث ومع ذلك أورده في إثبات الصفات، فدل على أن قوله فيما سبق الأحاديث الصحاح أراد به ما يقابل الضعيف فشمل الحسن. وهو اصطلاح عند كثير من المتقدمين، يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، ثم اختلفوا في الحسن في أي النوعين يدخل، فالأكثرون على أنه يدخل في حسن لغيره، فالأكثرون على أنه يدخل في الصحيح، وقلة على أنه يدخل في الضعيف. وابن تيمية هنا جرى على هذا الاصطلاح فأدخل الحسن في الصحيح، ثم كل ما يذكره أئمة السنة هنا في هذا المقام وعلقوا الحكم بصحة الحديث فأرادوا به ما يقابل الضعيف. حينئذ تكون القاعدة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق عليه أنه صحيح ولو كان يسمى في الاصطلاح بالحديث الحسن بدليل ما ذكر. قوله عجيبة فعلا، عجيبة على وزن فعلا. العجب لغة له معنيان، استحسان الشيء ويكون لاستقباح الشيء، يعني يأتي لهذا وذاك، وهذا معنى واحد. قال في المفردات: العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء، يعني خفاء الأسباب، خفاء الأسباب فيتعجب، خفي عليه السبب، حينئذ يعتريه حالة في نفسه يتعجب من هذا الشيء، وهذا محال أن يوصف به الباري جل وعلا. قال هنا: العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء. ولهذا قال بعض الحكماء: العجب مما لا يعرف سببه، العجب مما لا يعرف سببه، حينئذ يكون ناشئا عن جهل. وهل يوصف الباري جل وعلا بهذا المعنى؟ الجواب لا. ويقال المعنى الثاني الذي يطلق يراد به، ويقال يعني يحمل ويطلق، لما لم يعهد مثله عجيب، يعني شيء خرج عن نظائره، يعلمه ليس خفيا خفي السبب لكنه خرج عن نظائره، حينئذ يتعجب ربنا من ذلك. وهذا المعنى هو الذي يوصف به الباري جل وعلا. إذن يطلق العجب في لسان العرب ويراد به ماذا؟ يراد به حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء، يعني إذا خفي سببه، وهذا محال أن يوصف به الباري جل وعلا. وحينئذ يجب حمل اللفظ هنا على المعنى الثاني لأنه هو اللائق، ليس فيه عيب ولا نقص. ويجب كما قلنا فيما سبق الأصل في الألفاظ الواردة في الصفات أنه ينظر في معانيها في لسان العرب، فإن تعددت نظرنا، إن كانت كلها معاني حسنة حينئذ حمل اللفظ على جميع المعاني لا تنافي بينها، وإن كان بعضها نقص وبعضها حسن كمال حينئذ وجب حمل اللفظ على كماله كاللفظ الذي معنا هنا. ولهذا قال: يقال لما لم يعهد مثله عجيب. ولذلك جاء في القرآن: قرآنا عجبا، يعني خرج عن نظائره، أي لم يعهد مثله، هكذا قال في المفردات. وفسره بعضهم بأنه استغراب الشيء، ويكون ذلك لسببين، هو المعنى السابق الذي أراده صاحب المفردات. الأول: خفاء الأسباب على المتعجب بحيث يأتيه فجأة، وهذا محال في حق الله تعالى لأنه بكل شيء عليم. الذي يجهل هو الذي أو الذي يكون الذي يتعجب بسبب خفاء الأسباب هو الجاهل، والله عز وجل كما مر معنا موصوف بالعلم. الثاني: أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء المتعجب منه عن نظائره، وهذا ثابت لله تعالى لأنه ليس عن نقص في المتعجب. إذن عجب ربنا لكون هذه الحالة خرجت عن نظائرها فتعجب الله عز وجل. وثبتت هذه الصفة لله تعالى في القرآن، يعني ليست من السنة المؤسسة هنا، بل جاء في القرآن كما في سورة الصافات، قال الله جل وعلا لنبيه: بل عجبت ويسخرون. فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا على قراءة حمزة والكسائي، فإن فيها ضم التاء من عجبت، عجبت قراءتان، عجبت أنت يا محمد، عجبت، يعني من؟ الله عز وجل. حينئذ فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. على قراءة حمزة والكساء فإن فيها ضم التاء من عجبت، القراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يعني عجب الله جل وعلا. وكذلك يستأنس أو ممكن أن يحمل قوله جل وعلا على هذا المعنى، قوله سبحانه في سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب أنت فعجب، يعني التعجب الثاني من الباري جل وعلا، لكن آية الصفات أظهر. إن تعجب أنت فعجب قولهم، يعني تعجب من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث إلى آخره مما قالوه، فعجب قولهم. فالمتعجب هو الله جل وعلا، متعجب هنا هو الله جل وعلا. في هذه الآية أيضا إثبات صفة العجب لله جل وعلا. إذن صفة العجب لله سبحانه وتعالى ليست مستقلة بها السنة، إنما جاءت في القرآن والسنة، دل عليها دليل القرآن والسنة في الأدلة الثابتة السابقة. ولو لم يرد إلا عجبت لكفى، لأنه لا يشترط تعدد الأدلة في إثبات الصفة، متى ما جاءت آية واحدة في القرآن كفى في إثبات الصفة. فالعجب لله جل وعلا ثابت، وهو دليل على كماله وعزته وقهره لخلقه، وأن خلقه ضعفاء فقراء إليه جل وعلا لا يعلمون ما يستقبلون ولا يعلمون أحوالهم، بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم لأحوالهم كما ينبغي. والله جل وعلا هو العالم بما سيكون وما يكون سبحانه وتعالى، فيتعجب من حال عباده لخروج الشيء عن نظائره. إذن العجب هذه صفة كمال لله جل وعلا. قوله من قنوط عباده، هذا السبب الذي تعجب الله جل وعلا منه، أو الحال التي تعجب الله تعالى منها. القنوط هو شدة اليأس، يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد، مع كونه أرحم الراحمين. فكيف تعبد ربك وهو أرحم الراحمين؟ حينئذ يقع مثل هذا الشدة في القلوب فكيف يدخل حينئذ في القلوب شدة اليأس؟ وهذا فيه معارضة لكونه أرحم الراحمين. القنوط وشدة اليأس، يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد. قوله وقرب غيره، غيره أولى من خيره، غيره أي مع قرب غيره، يعني الواو هنا بمعنى مع، وقرب يعني مع قرب غيره، فالواو بمعنى مع، فالواو بمعنى مع. والغير اسم جمع لغيرة كطير وطيرة، وهي اسم بمعنى التغيير، والمعنى مع قرب تغييره، أي تغييره الحال من حال شدة إلى حال رخاء. إذن من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره للأحوال، ما أقرب أن يغير الله عز وجل أحوال العباد. وحينئذ لا يحتاج إلى أن يكون اليأس قائما بالقلب بهذه الحال. ينظر إليكم أزيلين قانطين، ينظر إليكم يعني بالعين، وفي إثبات صفة النظر. أزيلين قانطين أي ينظر الله إليكم بعينه. والأزل على وزن فعل والسكون، الشدة والضيق. والأزل اسم فاعل، يعني من قام به الأزن، من قام به الأزن، كالفرح والفرح، فرح هذا مصدر والفرح هذا اسم فاعل، كذلك الأزل بإسكان الزاي هذا مصدر، والأزل هذا اسم الفاعل. والأزل على وزن كتف، هو الذي أصابه الأزل واشتد به الحال حتى كاد يقنط، وهو الواقع في الشدة. وقنطين جمع قانط، وهو اليائس من الفرج وزوال الشدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان وحال قلبه، حال الإنسان أنه واقع في شدة، وحال قلبه أنه قانط يائس مستبعد للفرج، اجتمع فيه الأمران. قال فيظل يضحك، يعني من هذه الحال العجيبة، كيف يقنط من رحمة أرحم الراحمين؟ يعلم جل وعلا أن فرجكم قريب، أي زوال شدتكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب أي زوال شدتكم قريب. وهذا الحديث كقول سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والمعنى أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم، وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون، فعند تناهي الكرب يكون الفرج كما جاء في الحديث: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. ففي هذا الحديث كغير من الأحاديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. والأحاديث في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى متواترة عند بعض أهل العلم، وقلنا إن لم تكن متواترة حينئذ لو كانت أحد أو مشهورة أو مستفيضة فلا فرق في إثبات الأحكام الشرعية سواء كانت في باب المعتقد أو غيره بهذه الأحاديث. وفيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى لقول ينظر إليكم يعني بعينه والقدرة والعلم والرحمة، وكل هذه من الصفات الفعلية فنثبتها لله سبحانه وتعالى حسب ما جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة، وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة. فإنه ضحك ليس كمثله شيء، ضحك ليس كمثله شيء، وعجب ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته. فالباب واحد، لا نثبت بعض الصفات وننفي بعض الصفات الأخرى، بل الباب واحد لا تمثيل ولا تعطيل. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فالصفات يحذى فيها حذو الذات، والصفات حكمها واحد لا فرق بين صفة وصفة، وبابها واحد، فإذا أثبتنا بعضا ونفينا البعض الآخر تناقضنا كما فعل الأشاعرة، نفوا أكثر الصفات وأثبتوا سبعا منها، لأن الأدلة التي أثبتت تلك الصفة هي التي تثبت بها الصفات الأخرى من الصفات التي نفوها، فإثبات بعض ونفي بعض يعتبر تناقضا. قول حديث حسن، حسن صلاحا هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وشروط وشروط الصحيح، إلا أن الضبط يكون أقل وأخف من الصحيح على تفصيل عندهم، وهذا هو الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فهو ما اختلت فيه شروط الصحيح لكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى، والأحسن أن يقال أنه الضعيف إذا تعددت طرقه، والحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به على قول أكثر أهل العلم ومنهم من نفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا هو الحديث الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وفيه إثبات صفة الرجل أو القدم وهما بمعنى واحد. هذا الحديث قال المصنف متفق عليه يعني ثابت، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، وتمامه: وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل يعني زيادة، حتى ينشئ لها خلقا آخر ويسكنهم الله في فضول الجنة. هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله جل وعلا، ورواية الرجل تفسر برواية القدم، فهما لفظان والمعنى واحد لأنه باستعمال اللسان العربي هكذا، وأن الله جل وعلا متصف بهذه الصفة. والله سبحانه وتعالى ورد كما في القرآن: يوم يكشف عن ساق أي عن ساقه، وكذلك أيده حديث أبي سعيد فجاء وصف الساق، وكذلك متصف بالرجل ومتصف بالقدم، ولم يرد غير هذه الثلاث الصفات القدم والرجل والساق لله تبارك وتعالى، نثبتها ومعانيها معلومة من لسان العرب لا تحتاج إلى تنصيص، وكذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبت ذلك كما جاء في النصوص من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تكييف. قول لا تزال جهنم، لا تزال هذا فيه دلالة على الاستمرار، وجهنم علم على طبقة من طبقات النار، هكذا قال بعضهم إن كان ظاهر النصوص أنها اسم من أسماء النار. أما التفصيل الذي يذكره بعض أهل العلم أن الطبقة العليا من النار هي للموحدين وأن قعر النار للكافرين، هذا يحتاج إلى نص ولا نص، إنما جاءت النصوص مطلقة فيها النار، والنار هي التي أعدت للكافرين، هي التي وعد بها المؤمنون. أما كيفية فالله أعلم بها. وأما التفصيل الذي يذكره ابن القيم وغيره من كون النار لها طبقات، الطبقة العليا هي للموحدين وهي التي تفنى، هذا لا دليل عليه، يحتاج إلى نص، لأنه جاء مطلقا في القرآن وفي السنة ولم يرد هذا التفصيل. لا تزال جهنم، لذلك قال هنا الشارح كابن القيم علم على طبقة من طبقات النار، والله أعلم، أعاذنا الله منها وإياكم. قال يونس: وأكثر النحويين هي أعجمية، يعني كلمة جهنم غير مصروفة، ممنوعة من الصرف، لا تنصرف للعجمة والتعريف، يعني عالمية، علم جهنم، يعني إذن يقول العجمة وماذا للعجمة والعالمية، العجمة والعالمية، وهذا يحتاج إلى إثبات أن كلمة جهنم هذه تستعمل في غير اللسان العربي، أليس كذلك؟ حينئذ نحتاج إلى أن نثبت ذلك. وأين هو؟ قيل: سميت بذلك لبعد قعرها. قوله يلقى فيها أي يطرح فيها أهلها، وهي تقول فيه ماذا؟ إسناد القول إلى جهنم. تقول نقول نعم تقول، والقول مر معنا أنه لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، إذن النار وجهنم تتكلم، الله أعلم بالكيفية. تقول: هل من مزيد، أي هل من زيادة، هل من زيادة، تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل، يعني النص الذي معنا. تقول: هل من مزيد، حينئذ يضع الله عز وجل قدمه عليه فينزوي بعضها إلى بعض، يعني يجمع، كما قال زولية مشارق الأرض ومغاربها، يعني جمع. حينئذ هذا النص يدل على ماذا؟ على أن الكلام هنا للإثبات لا للنفي، ليس من مزيد يعني اكتفت، وهذا يناقض آخر الحديث، بل آخر الحديث يدل على أن فيها فضلا، يعني زيادة وسعة. حينئذ يضع الجبار جل وعلا قدمه عليه فينزوي بعضها إلى بعض، هذا يدل على أن الكلام هنا على إثبات لا على النفي. حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، لأن العزة صفة من صفات الله تعالى، وصفاته غير مخلوقة. وقول فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، في هنا بمعنى على بدليل الرواية الأخرى، يضع فيها يعني عليها، والرجل والقدم معناهما واحد، فينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض. قال في المصباح: زويته أي جمعته. فتقول قط هو اسم فعل بمعنى حسبي أي يكفي. هذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، يعني موجودة، خلقت، وفيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم فتقول. وهل هذا الكلام بلسان المقال أم بلسان الحال؟ مر معنا أن هذه المسائل يختلف فيها أهل العلم، وكثير منهم يرون أنها بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنهم قالوا فتقول، إذا لابد من لسان، ولابد من فم، ولابد من مخارج، وهذه جماد كالجدار ونحوه، وحينئذ لا يعقل، فالعقل ينفي ذلك، وهذا باطل، يعني يعتبر تحريفا، بل الحق أن ظاهر النص معتبر هنا، لأن النار والجدار ونحوها هذه إدراكها على وجه الحقيقة لا يدرك العقل، وإنما نحن ندرك الظاهر. فإذا أثبت الباري جل وعلا أن الجدار يريد، نقول يريد، فله إرادة. أن جبل أحد يحبنا، إذا يحبنا، كيف يحب؟ لا يشترط أن يكون بقلب، والله أعلم بذلك، لو قلنا بقلب حينئذ كيفنا. والباب هنا باب المغيبات كلها، باب المغيبات كلها مناط بالتسليم فحسب، فالإيمان حينئذ يكون إيمان تسليم لأن هذا جاء به النص، وأما كيف فنقول لا علم لنا بذلك. قولان أصحهما الأول أنه بلسان المقال، يعني بالقول للحديث، ولأن الأصل الحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراكا، والله على كل شيء قدير، ونحن لا ندرك ذلك. وفيه دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها، بحيث تسع كل عاص لله جل وعلا من حين خلق الله الخلق وتطلب الزيادة، هذا يدل على أن سعته عظيمة. ولما كان من مقتضى رحمته جل وعلا ألا يعذب أحدا بغير جرم، وكانت النار في غاية السعة، حقق وعده، وهو ماذا؟ ما هو وعده؟ أن يملأ جهنم، أن يملأ جهنم، فيضع عليها قدمه فيتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها فينشئ الله لها خلقا آخرين. إذن الجنة تسع أهلها والزيادة، يبقى فضل، حينئذ ينشئ الله يعني يخلق الله عز وجل خلقا فتملأ الجنة، يعني ما فضلها. وأما النار حينئذ لا يخلق الله عز وجل لها خلقا آخرين. لماذا؟ لأنه لا يعذب أحدا بغير جرم، فيفعل جل وعلا ما جاء النص في هذا الحديث بذكره. قال هنا: كما ثبت ذلك بالحديث، وفي الحديث دليل على إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة ذاتية خبرية، ذاتية يعني لا تزال ولا يزال متصفا بها، وخبرية كما قلنا في العين واليد، يعني باعتبارنا نحن أبعاض وأجزاء، أبعاض وأجزاء. وأما الكيفية التي عليها تلك الصفة الذاتية الخبرية الله أعلم بها. فالقدم والرجل في الحديث من صفات الله تعالى المنزهة عن التكييف، الإيمان بها فرض لازم، والامتناع عن الخوض بها واجب، يعني في كيفية. فالمهتدي من سلك طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الصفة، صفة القدم، جاءت هنا بالإفراد، يضع قدمه، وهو مفرد مضاف لكنه لا يمنع التعدد، لا يمنع التعدد. وهما قدمان لله عز وجل، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الكرسي أنه موضع القدمين لله عز وجل، لله تبارك وتعالى، فدل ذلك على، وهذا قول ابن عباس مما تثبت به الصفة، لأنه مما علم واشتهر وصح ولم ينكر، ودل على أن قوله بالحديث هنا قدمه لا يمنع التعدد، فهما قدمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. هذا هو الحديث السادس، وفيه إثبات الكلام والصوت. هذا الحديث كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث أبي سعيد الخدري وتمامه. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اشتد ذلك عليهم الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو يعني قال كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. ويروى هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بقول يقول الله تعالى، وهذا فيه إثبات القول وكلام، وقوله فينادي بصوت، هذا فيه إثبات الصوت لكنه بدلالة التضمن. وأما يقول الله تعالى يا آدم يا آدم، هذا دل على ماذا؟ على أنه بحرف وصوت، وهو لازم له، لازم له. وقوله فينادي كذلك دل على أنه كلام وصوت، بصوت، هذا باب التأكيد، يعني لو لم يذكر في النص لأثبتنا صفة الصوت. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه يقول يا آدم، وهذا يوم القيامة، ويا حرف نداء، والنداء لابد أن يكون بصوت أو كذلك، ويا حرفان، فدل على ماذا؟ على أن كلام الباري جل وعلا مؤلف من حروف أو بحرف وصوت، كما نص أهل السنة والجماعة على ذلك. فيا حرفان دل على إثبات حرفي في كلام الله جل وعلا، والنداء صوت، فلا بد من إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، ولهذا فسره بعد ذلك بقوله فينادي بصوت إلى آخره. فيجيب آدم عليه السلام لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك قالوا من ألب بالمكان إذا أقام به، إذا أقام به أي أنا مقيم على طاعتك، على طاعتك، إلبابا بعد إلباب، وقيل إجابة بعد إجابة، أو مثنى لفظا معناه ماذا؟ معناه الجمع، لأنه إجابة بعد إجابة بعد إجابة إلى آخره، فهو مثنى من حيث اللفظ، لكنه من حيث المعنى ماذا؟ معناه الجمع، أو من الملحق بالمثنى عند النحاة. قول سعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، أو كسابقه ملحق بالمثنى. لبيك وسعديك، لبيك هذه الكلمة فيها فوائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة، يعني كلمة لبيك الحج ومثلها التي معنا. أولا أن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، يعني يدل على ماذا؟ على أن ثم متكلما سمعت صوته فناداك ودعاك فقلت لبيك. أما الذي لا يتكلم لا يقال له لبيك، لا يقال له لبيك، ولذلك قال يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، وهو الله عز وجل. ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. إذن دلت على ماذا؟ على صفة أو إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ثانيا أنها تتضمن المحبة، من قول امرأة لبة أي محبة لزوجها، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه. ثالثا إنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل من الإقامة أي أنا مقيم على طاعتك. رابعا أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع، من قولهم أنا ملب بين يديك أي خاضع ذليل، ملب فتح اللام وتشديد الباب. خامسا أنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص، من قولهم حسب لباب أي خالص. سادسا أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك. إذن دلت التلبية هنا لبيك على إثبات صفة الكلام، لأنه لا يكون إلا جوابا، وكذلك لبيك لمن يسمع، إذن دلت على إثبات صفة السمع، وهذا بدلالة الالتزام، دلالة الالتزام، يعني إثبات الكلام بلبيك وإثبات السمع بلبيك هذا ليس مما وضع له في لسان العرب. ومر معنا بالأمس أن اللفظ إذا دل على معنى ثم استلزم أمرا آخر خارجا عنه عن مسماه هذا يسمى دلالة التزام، كالزوجية للأربعة. هنا إثبات الكلام للتلبية وكذلك السمع للتلبية كالزوجية للأربعة، فالإثبات حينئذ يكون بدلالة التزام، وهنا تعرف قيمة هذه الدلالات الثلاث. سابعا أنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل إنها من الألباب وهو التقرب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فينادي، فينادي هنا مسند إلى الفاعل بكسر الدال، فينادي ليس فينادى، إنما فينادي أي الله سبحانه وتعالى، فهو فاعل النداء. ينادي بصوت جار مجرور متعلق بقوله ينادي، وحينئذ يكون فائدته ماذا؟ ليس الاحتراز عندنا النداء بالصوت، ونداء ليس بالصوت، لا، وإنما من باب التأكيد، من باب التأكيد ومتعلق بينادي. والنداء لا يكون إلا بصوت مرتفع فيكون من باب التوكيد، وفيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وصوته من صفات ذاته جل وعلا لا يشبه خلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بالصوت، فإنه ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه. فإذا انتفى الصوت انتفى النداء، لا يسمى، انتفى الكلام أصلا، إذا انتفى الصوت انتفى الكلام، والنداء نوع من الكلام، وإذا انتفى الحرف والصوت انتفى الكلام وانتفى النداء، لأنها متلازمة. ولهذا قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا، كما قيد التكليم بالمصدر بقوله وكلم الله موسى تكليما. قوله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، البعث هنا هو بمعنى المبعوث الموجه إليه، بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم. وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع، ولكونه قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء كما راه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كذلك. أفاد هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله كيف شاء. وأفاد إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وأنه نداء حقيقة بصوت، وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة، فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية. وأفاد إثبات صفة الكلام، وأنها صفة ذات وفعل، فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة، ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. فكلامه سبحانه كما مر معنا قديم النوع حادث الآحاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته، يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته. أراد ماذا؟ أن يبين أن الصفة هنا تتوارد، تكون صفة فعلية، ولذلك قال يتكلم بمشيئته، وكل ما كان معلق بالمشيئة فهو صفة فعلية. كما دل على أنه كلا على أن كلامه صفة قائمة بذاته، أي لذلك فهي صفة ذاتية، ولذلك قال وهي صفة ذات وفعل، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت، يعني لا يتكلم بصوت مرتفع، ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا من خصائص صوت الباري جل وعلا، يعني ليس فيه قريب وبعيد، وليس هذا لغير الله تعالى. وفي هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله تعالى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان الحديث. وبالحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه. إذن في الحديث إثبات صفة الكلام والصوت معا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث السابع، وفيه كذلك إثبات صفة الكلام أيضا، سيكلمه، هذا هو الشاهد. والمصنف هنا في النسخة التي معي لم يذكر من رواه، ولكن الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، يعني فليفعل. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذن الشاهد من هذا النص قوله إلا سيكلمه، والسين هنا للاستقبال، وهذا إنما يكون في الآخرة. قول ما منكم من أحد، ما نافية، وأحد هذا مبتدا مؤخر ومن هنا زائدة، ومنكم هذا خبر مقدم. ما أحد منكم، ما منكم من أحد، ما أحد منكم، هذا الأصل. حينئذ هل يستثنى منه شيء، هل يخص؟ الجواب لا، لأنه نص في العموم، يعني لا يمكن أن يخرج فرد أيا كان عن هذا النص. الحديث ظاهر الخطاب للصحابة، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم. إلا سيكلمه ربهم، المراد أنه يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى كما مر نوعان: بواسطة وبلا واسطة. بواسطة وبلا واسطة. بلا واسطة كالحديث الذي معنا سيكلمه، لأنه أضافه إليه مباشرة، كأن الضمير هنا يعود إلى أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه، سيكلم هذا الأحد. فدل ذلك على ماذا؟ على أن التكليم هنا يقع مباشرة، لا يرسل إليه رسولا وإنما يكلمه مباشرة. قوله ليس بينه وبينهم ترجمان، ترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة، هذا المترجم كما هو الشأن الآن، الذي يعبر بلغة عن لغة، ترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم، أي لغة المتكلم. وفيه ثلاث لغات، أجودها فتح التاء وضم الجيم، فتح التاء وضم الجيم، ترجمان ترجمان. والثانية ضمهما معا بجعل التاء تابعة للجيم، ترجمان ترجمان. والثالثة فتحهما بجعل الجيم تابعة للتاء، ترجمان. إذن ترجمان ترجمان ترجمان، لغات ثلاثة. ووجه دلالة من قوله ترجمان أن الترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة، ليس إلا سيكلمه. طيب هذا كلام يلزم منه ماذا؟ أن يكون بصوته، لأن المترجم لابد أن يسمع، لو لم يسمع لما صح أنه ترجم. يترجم ماذا؟ معنى النفسي، هو لا يسمع. فإذا كان كذلك فحينئذ قول سيكلمه وقول ترجمان دل على أن هذا الكلام بحرف وصوت، وإلا ما فائدة الترجمان؟ إذن هنا نقول وجه الدلالة من قول ترجمان أن الترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة، ففيها إثبات أن كلام الله جل وعلا لمن سيكلمه مسموع أو كذلك. وهذا من باب التأكيد، يعني الاستدلال بالترجمان من باب التأكيد، وإلا سيكلمه يدل على أنه بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة وبإجماع السلف على ذلك. ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمان، يعني إلى من يسمع وينقل العبارة، فالمكلم يسمع كلام الله، والله جل وعلا متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره على أعماله. إذن هذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا بالطرق التي ذكرناها، بصوت يسمع. أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإن الكلام صفة كمال. وأفاد هذا الحديث أيضا أنه يكلم جميع الناس لقول ما منكم، خطاب للصحابة ولغيرهم، فقول من أحد دل على العموم، على أنه لا يخرج عنه فرد البتة، إذن يكلم جميع الناس. وأما قوله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم، فحينئذ يحمل على إما أنه في بعض المواضع دون بعض، فالنفي ليس مطلقا يوم القيامة، أو لا يكلمهم كلاما يسرهم، فلابد من تأويله، لابد من تأويله. لا يكلمهم ولا يزكيهم، لا يكلمهم هذا يحمل على بعض المواضع ويكلمهم في بعض آخر، أو لا يكلمهم بما يسرهم، حينئذ يكون نفيا للكلام الذي يسر وليس نفيا لمطلق الكلام، يعني الكلام الخاص، فهو محتمل. إذن في الحديث إثبات صفة الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، إذن لإثبات صفة العلو، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث الثامن، وفيه إثبات صفة العلو، وهذه السنة تعتبر مؤكدة لما تواتر من آيات في القرآن. وهذا الحديث كما قال المصنف هنا رحمه الله تعالى رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء. الحديث. وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاة، فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ، يعني شفي. هذا لفظ النسائي، وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني. الحديث مختلف فيه إثباته وابن تيمية رحمه الله تعالى هنا حسنه الأكثر على تحسينه، ولو ضعف من جهة ما يستدل به على إثبات الصفة هذا ثابت بالأحاديث الأخرى التي ذكرها، وكذلك ثابت بالقرآن، يعني لا ينبني عليه حكم أنه إن صح ثبت وإلا فلا. قوله في رقية المريض، قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض أي القراءة على المريض، من رقاه برقية إذا قرأ عليه، من إضافة المصدر إلى المفعول، يعني في رقيته المريضة أو في رقيتك المريضة، حذف الفاعل وأضيف المصدر إلى المفعول، ففيه دليل على إباحة الرقية في رقية المريض، إذن دل على جواز وإباحة الرقية في الجملة لهذا الحديث وغيره، كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا، شركا في الألفاظ أو شركا خفيا أو شركا أصغر فضلا عن الأكبر، قال ما لم تكن شركا، شركا هنا نكرة في سياق النفي فتعم ولو كان شركا في الألفاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله، لأن منها مأذون ومنها ما هو ممنوع، حينئذ لابد من التوفيق بين النصوص. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد به ما اشتملت على المحذور كالشرك وتعظيم غير الله كغالب رقى الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى. قال السيوطي رحمه الله تعالى قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، ثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وهذا دفعا لي للمحذور من باب السد الذرائع، لأنه إذا كانت الرقية بلغة لا يعرف الراقي حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر، حينئذ سدا للباب منع. الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى لأنها سبب، وهذا ليس بالرقية بحسب، كل علاج كل دواء، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل وهو الشافي، ودل ذلك على أن هذه أسباب والأسباب لا يعتمد عليها البتة، وإنما يؤمر المسلم بتعاطي الأسباب من باب الأخذ بالأسباب، وإلا المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. قول ربنا الله الذي في السماء فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق، ومر معنا أن قوله في السماء يحمل على أحد معنيين، إما في العلو وإما على السماء، هل هذا تحريف؟ لا. لماذا؟ لأنه لو جعلناه على ظاهره في التي تدل على الظرفية لكانت السماء محيطة بالبارئ جل وعلا، وهذا محال، صفة نقص من كل وجه، وحينئذ دلت الأدلة السابقة أن البارئ جل وعلا بائن من خلقه، هنا الفائدة بالتصريح مثل هذه العبارات، حينئذ بائن عن خلقه أو من خلقه، دل ذلك على أنه لا يحيط به شيء من خلقه البتة، إذن وجب تأويل هذا النص. قول في السماء أن فيه بمعنى على، فقول في السماء أي على السماء، على السماء كقوله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها، فسيحوا في الأرض أي عليها. ثاني أن المراد بالسماء العلو، فقول في السماء أي العلو، والسماء كل ما علاك وأضلك، فهو سبحانه في جهة العلوي، وجب التأويل، وهذا نوع من التفسير من باب توافق الأدلة. فإذا اعترض معترض بأن هذا تحريف أو أنه تأويل، تنكرون التأويل علينا وأنتم مؤولة، نقول هذا تأويل واجب التفسير، فإذا كان حمل اللفظ على غير ظاهره لدليل صحيح حينئذ نقول هذا تفسير وهو مقبول وهو تأويل صحيح. وأما التحريف هو حمل اللفظ على مرجوحه بلا دليل، هذا الفرق بين النوعين. قول تقدس اسمك أي تنزه من التقديس أو التنزيه عما لا يليق، واسمك هذا مفرد مضاف فيعم، يعني تقدست جميع أسمائك، أي تقدست أسماؤك عن كل نقص، فأسماؤه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. أمرك في السماء والأرض، أي أمر، كوني والشرعي أم أحدهما؟ كلاهما. أمرك، الأمر يطلق ويراد به الأمر الكوني القدري كن فيكون، ويطلق ويراد به الأمر الشرعي كذلك قوله ماذا أقيم الصلاة، هذا أمر شرعي، حينئذ نقول كلاهما في السماء والأرض. أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي، فأمر سبحانه وتعالى قسمان، أمر كوني قدري، ومنه قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن هذه كلمة من كلام الباري جل وعلا، فيكون هذا مخلوق، قال لعيسى كن فكان عيسى بكن، حينئذ عيسى مخلوق لأنه هو محل يكون، وقال الله عز وجل له كن، حينئذ الخلق صفة للباري جل وعلا، وهنا كن يعتبر كلاما. وقوله سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هنا أمر شرعي؟ لا، لماذا؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، والله تعالى لا يأمر بالفسق، لا يأمر بالفسق أمرا شرعيا، وإنما يأمر به أمرا كونيا قدريا لحكمة لما يترتب على ذلك. ثاني الأمر الديني والشرعي كقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل كله واجب، لذلك كل عدل فهو واجب، والإحسان كله واجب، ليس كله واجب، منه واجب ومنه مستحب، هذا يفيدنا في قاعدة أصولية، وهو أن قوله يأمر لفظ مشترك، يأمر بالعدل، بالعدل العدل مأمور به قول يأمر، والإحسان مأمور به، ومنه واجب ومنه مستحب، إذن قول يأمر هذا ليس خاصا بالواجب بل يشمل المندوب، ومن هنا جاء القول الراجح عند الأصوليين وهو الصحيح أن المندوب مأمور به، صحيح؟ المندوب هل هو مأمور به أو لا في خلاف عند الأصوليين، والصواب أنه مأمور به، ولذلك قال هنا إن الله يأمر بالعدل، يأمر يعني هل يصح أن يقال أمر الله تعالى بشيء ثم يكون ندبا؟ نعم، بدليل الذي معنى يأمر، هذا آمر آمر، حينئذ تتعلق بالواجب وتتعلق بالمندوبين، هذه مسألة أصولية. فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وأما أمره الشرعي فقد يمتثل وقد لا يمتثل. كما رحمتك في السماء، كاف للتعليل هنا، كما رحمتك في السماء، كاف للتعليل، والمراد بها التوسل، توسل إلى الله تعالى الذي جعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض، وهذه لا يلزم منه أن لا تكون الرحمة في الأرض، لا بل هي في الأرض، لكن المراد هنا رحمة خاصة يعني تتعلق بهذا المريض، لأن وجود الرحمة في الأرض هذا وجود عام، لا يستلزم أن يكون زيدا بذاته بعين من الناس مرحوما نالته تلك الرحمة، لكن الرحمة موجودة في الأرض، والذي أراد هنا بقولك ما رحمتك في السماء أن يجعل رحمته في الأرض على هذا المريض على جهة الخصوص، ولذلك نقول المراد رحمة خاصة هنا بالمريض، وإلا فرحمته في الأرض كما هي في السماء. في الحديث إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، أنزل رحمة من رحمتك، هذا فيه إثبات العلو، وجهه أنزل الإنزال والتنزيل يدل على أن الشيء من علو إلى سفل، والله تعالى ينزل الرحمة، إذن هو في العلو، وهذه الرحمة مخلوقة، أنزل رحمة من رحمتك، لأن المراد بها شفاء هذا المريض، حينئذ تكون هذه الرحمة مخلوقة. فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين، هذا مر معنا في شرح الآيات، رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي صفة له جل وعلا، كقوله ورحمتي أضاف إلى نفسه، ورحمتي وسعت كل شيء، هنا نقول هذه صفة للباري جل وعلا. وقوله في الحديث برحمتك أستغيث، هنا لا يمكن أن تكون الرحمة مخلوقة. لماذا؟ لأن لو كانت مخلوقة لاستغاث بالمخلوق، وهذا شرك كما مر معنا في كلمات. الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال في هذا الحديث: أنزل رحمة من رحمتك، أضافها إلى الباري جل وعلا. هناك إضافة ماذا؟ بيت الله وناقة الله ونحوها، رحمتك هذا مثلها، لأنها تكون ماذا؟ تكون مخلوقة. وكما في الحديث: خلق الله 100 رحمة. وقول صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، تقدم هذا فيما سبق. قول: اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا اغفر، هذا فعل دعاء من الغفر، وهو الستر ووقاية الأثر، ومنه المغفر والجمع الغفير. حوبنا وخطايانا، حوبنا ضم الحاء، الحوب هو الإثم، ومنه قوله: إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم، والخطايا هي الذنوب والآثام، حوبنا وخطايانا. وعلى هذا يكون ماذا؟ يكون من باب عطف الشيء على مثله، والأولى أن يقال لأنهما إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، يعني الحوب والخطايا إذا اجتمعا افترقا، حينئذ الحوب المراد به كبائر الإثم، والخطايا هي الصغائر، هي الصغائر، هذا إذا اجتمعا. وأما إذا افترقا فهما بمعنى واحد. وإلا لو فصلنا حوبا وخطايانا الإثم والإثم صار بمعنى واحد، وهذا الأصل عدمه، والمعنى: اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره، هذا أجود ما يحمل عليه النص. أنت رب الطيبين، جمع طيب، وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، يقال طاب يطيب طيبا لذ وزكى. رب الطيبين يعني الذين زكوا أنفسهم، ومعلوم أنه رب كل شيء، كذلك ما يتصف بالطيب والخبث وغيرها، ولكن هذه ربوبية خاصة. رب الطيبين، طيبين يعني الذين زكوا أنفسهم من الأنبياء والأولياء وغيرهم، حينئذ وغيرهم، غير الأنبياء الكافرين ليس ربهم، بلى. إذن هذه الإضافة هنا من باب التخصيص فقط، التشريف، ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. ومر معنا في أوائل الكتاب أن الربوبية قسمان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة هذه سائر الخلق دخل فيها الكافر وغيره، ربوبية خاصة هي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين، وهذا التوسل الشرعي، وهو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها، فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله. وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه، وكذلك كل داع يأتي باسم يناسب المقام، كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، والرزاق عند طلب الرزق، ونحو ذلك. والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. قوله: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، على هذا الوجع بكسر الجيم، وجع فعل كما قلنا فرح، وأزل فيما سبق بكسر الجيم أي المصاب بالمرض اسم فاعل، والمصدر وجع، مصدر وجع على وزن فعل، وأما الوجع فهذا اسم فاعل. والشفاء كالرحمة، شفاؤك كالرحمة، فالله تعالى هو الشافي. إذن الشافي من أسمائه تضمن صفة الشفاء، والشفاء نوعان كالرحمة: شفاء يضاف إلى الباري جل وعلا فيكون صفة له، وشفاء يضاف إلى المريض فيكون ماذا؟ يكون مخلوقا، فيضاف إلى الباري جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ومنه الشفاء، وهو فعل من أفعاله وصفة من صفاته، وأما باعتبار تعديه إلى المريض فهو مخلوق، إذ الشفاء معناه ماذا؟ زوال المرض، وهذا خلق من خلق الله تعالى. فيبرأ بالنصب لوقوعه في جواب الطلب، أي أنزل رحمة فيبرأ، ويجوز الرفع على الاستئناف. جملة خبرية تفيد أنه إذا قرأ بهذه الرقية فإن المريض يبرأ. وبالحديث الذي أراد المصنفون الاستشهاد به إثبات صفة العلو أو الشاهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا هو الحديث التاسع في هذا المقام في إثبات العلو أيضا. حديث أخرجه الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة، أو قال عامر بن الطفيل شك عمارة، فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني، ألا تأمنونني، هذا الأصل، حذفت النون لخفة، وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أخرجه البخاري ومسلم. قوله ألا تأمنوني، ألا أداة استفتاح، وأصل الفعل تأمنونني بنونين، حذفت نون الرفع طلبا للخفة لوجود نون الوقاية، تأمنوني تأمنونني، هذا الأصل، تأمنوني بعد الواو نون واحدة ثم الياء، الأصل تأمنونني بنوني، حذفت نون الرفع طلبا للخفة لوجود نون الوقاية. والمعنى ألا تعتبرونني أمينا، ويحتمل أن الهمزة للإنكار ولا نافية. وأنا أمين من في السماء، أي أمين الله عز وجل الذي في السماء، الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة اليمني، فاستأذنه بعض الصحابة في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، هذا يدل على أنهم كفروا بالله تعالى، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وهذا نص واضح بين في كفر الخوارج أنهم كفار. وأما قوله وقد قال به كثير من أهل العلم من السلف والخلف، وأما قول كثير من الفقهاء اعتمادا على قول علي رضي الله تعالى عنه من الكفر فر، هذا اجتهاد منه، لأنه في مقابلة نص، ولذلك أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال لعله لم يبلغه النص، لكن نقول اجتهاد منه، حينئذ اجتهاد الصحابي ينظر فيه باعتبار النص، إن كان مخالفا حينئذ لا يقبل، لأن شرط اعتماد أو الاحتجاج بقول الصحابي أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا حينئذ نقول هذا لا يعتبر. ولذلك قال هنا: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا واضح بين نص، هذا في كونهم كفار وأنهم خرجوا من الدين، وهذا واضح بين، والدليل والحديث يدل على ذلك. فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب فقتلهم في النهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة. أفاد هذا الحديث فوائد: أولا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى المنافقين، ثانيا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبقاء لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهنا يستدل بهذا الحديث على أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن هذا منافق ومفسد وله ضرر على الناس وعلى المسلمين آنذاك، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم حماية للدعوة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن المفسدة تدرأ، على أن المصلحة تدفع على أن جلب المصلحة ليس مقدما على دفع المفسدة، بل دفع المفسدة مقدم، لأنه إذا سمع من سمع بأن هذا الصحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون حاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتله، إذن كل من أراد أن يدخل في الإسلام يحتمل أن يكون مصيره مصير هذا الذي قتل وقتله محمد صلى الله عليه وسلم. فدفعا لهذه المفسدة وهي تذمر من الإسلام ونحوه، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى المنافقين مع وجود الضرر الكبير على الإسلام وأهله. ثالثا فيه دليل على تكفير الخوارج كما ذكرنا، أما قول علي فهذا محجوج بالنص. رابعا فيه دليل على علو الله على خلقه، فقوله في السماء فسرت بمعنى على، أو أن المراد بالسماء العلو كما ذكرنا، ولا تنافي بين التفسيرين. فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله، يعني لو أبقيناه لو قال قائل لماذا أنتم تحرفون هذا النص، قل لا، لأننا لو أبقيناه على ظاهره لكانت السماء تظله أو تقله أو كانت محيطة به، وهذا ممتنع باتفاق المخالفين والموافقين. فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، تظله يعني من فوقه، أو تقله يعني تحمله أو تحيط به أو تحويه، فإن هذا مما لا توجبه اللغة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ثم من توهم أن كون الله في السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، إن نقل هذا المعنى تفسيرا لأحد سبق فهو كاذب، وضال إن اعتقده في ربه يعني من عند نفسه ولم ينقل عن غيره، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ يعني من أهل العلم، ما قال به أحد من أهل العلم، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، ودل ذلك على أن قوله في السماء محال أن يحمل على ظاهره، فليست فيه هنا للظرفية. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد، في السماء يعني على السماء، لا نفهم منه إلا ما هو حق، وليس ظاهر النصوص ما هو محال، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوق الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه، هذا محال ولا يتصوره إلا عقل فاسد. وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى على، وقال بعض المفسرين لا هي على بابها، بمعنى أنه من شدة العذاب كأنهم التصقوا بجذوع النخل، وهو محتمل أن يكون على ظاهره. وقال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن في هذا النص إثبات صفة العلو. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث العاشر في إثبات صفة العلو أيضا كالحديث السابق. هذا يسمى حديث الأوعال، حديث الأوعال، وفيه خلاف كبير بين أهل العلم. قد رواه كما قال المصنف هنا، حسنه شيخ الإسلام هنا وقواه في مناظر على الواسطية، قال رواه أبو داود وغيره من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس به. وعبد الله بن عميرة فيه جهالة كما قال الذهبي، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس، وهذه علة التضعيف عند من ضعفه. أولا عبد الله بن عميرة فيه جهالة كما قال الذهبي، وقال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس أو مقطعا. وقال الترمذي حسن غريب. وصححه الحاكم وخالفه الذهبي لضعف سند الحاكم عنده فقط. وصححه بعضهم قال ابن عربي حسن صحيح. وقال الذهبي في موضع آخر في كتاب العرش إسناد حسن وفوق الحسن، إسناد حسن وفوق الحسن. وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المناظرة فتاوى الجزء الثاني صفحة 92 و100، حيث قال إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإثبات مقدم على النفي، والإثبات مقدم على النفي. والبخاري كذا يقول شيخ الإسلام، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة بن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم في التهذيب إسناد جيد. وقال ابن الرحمن بن حسن وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه. إذن حديث مختلف فيه، والصواب أنه حديث ضعيف للعلة التي ذكرها البخاري وغيره، لكن المعنى صحيح، يعني ما تضمنه هذا الحديث قد جاء مصرحا إما في القرآن وإما في أحاديث أخرى صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنفون كما ذكرنا قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث كما قال المصنفون رواه أبو داود وغيره من حديث العباس ابن عبد المطلب، ولفظ أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة، كسر العين، عصبة وعصابة، هذا عصبة من الرجال ما بين 10 إلى 40 كالعصابة. قال هنا كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ وقالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. إذن أسماء. قال أبو داود لم أتقن جيدا. قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، ولذلك سمي حديث الأوعال، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك. في الجملة إثبات صفة أو إثبات العرش والله تعالى فوق العرش، هذا ثابت بالآيات السابقة وكذلك الأحاديث. ورواه أيضا ابن ماجه والترمذي وحسنه، ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة. قوله العرش فوق ذلك، تقدم الكلام على العرش، أفاد هذا الحديث فوائد. أولا إثبات العرش، وهذا مما تكاثرت به الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته، وفيه دليل على أن العرش فوق المخلوقات أو كذلك، وأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء بل فوقه الله عز وجل، وفيه دليل على أن الله في السماء مستو على العرش، فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة. أو كذلك الرحمن على العرش سوى، قلنا هذا علو خاص، أدلة إثبات العلو مطلقة عامة، وأدلة الاستواء على العرش إثبات لعلو خاص. حينئذ لو كان في كل مكان ما فائدة هذه النصوص التي تدل على أن الله تعالى مستو على العرش؟ هذا تخصيص، والتخصيص بلا داع هذا يعتبر حشوا ولغوا، فلو كان في كل مكان لا فائدة من هذا التخصيص. وفيه تفصيل الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون الأئمة، وفيها إثبات فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، وهذا الحديث صريح في فوقية الذات، فإن حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، ومر معنى أن العلو والفوقية بمعنى واحد، وكل منهما ثلاثة أقسام. وقد تقدم ذكر أنواع الفوقية، فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي هذا الحديث إثبات علمه المحيط بكل معلوم ولا تخفى عليه خافية، وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه وسوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع بين الأمرين في عدة مواضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. هذا الحديث 11، وفي إثبات العلو أيضا. هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وأخرجه أبو داود والنسائي، وروى سببه بألفاظ متعددة، وفي بعض ألفاظه عن الحكم ابن معاوية السلمي قال: طلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاتا، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، اعتذر لنفسه، فصككتها صكة، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، جئني بها. قال: فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو: هذا حديث صحيح، رواه جماعة من الثقات. قال: وأخرجه مسلم أبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفه، يروونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. ثم بين الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه. لا يتعرضون له بتأويل، يعني يخالف ظاهره، ليس المراد أنه لا يفسر على وفق سنن العرب، لا، لما المراد لا يتعرضون له بما يخالف ظاهره. فيه فوائد: أولا، فيه جواز السؤال عن الله بأين، وأين هذه يستفهم بها عن ماذا؟ عن المكان. إذن الله عز وجل في مكان، في العلو، في العلو، فأين يستفهم بها عن المكان. ثانيا، فيه جواز الإشارة إلى العلو، قالت: في السماء، كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في باب الأيمان والنذور: فأشارت بإصبعها إلى السماء. أما قول شعرة: من أشار قطعة إصبعه قطع الله وصابعهم. ثالثا، فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن معنى قول في السماء أي على السماء، يعني على العرش كما مر معنا. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، يعني لابد من كذلك التوحيد، لو كان كافرا لا ينفع ذلك، لابد من التوحيد. فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان، وفيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفى في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك، هذا إذا كان مسلما. ولو لم يذكر دليل، يعني هذه المسائل العقدية يجوز فيها التقليد، يجوز فيها التقليد ولا يشترط فيها ذكر الدليل، والأمة على ذلك، ولا يعرف القول باشتراط الدليل أو الاعتقاد عن دليل إلا عن المعتزلة. أما السلف فلم يكونوا يشترطون الأدلة في العلم بالمعتقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله، فإن معرفة الله سبحانه فطرية فطر الله عليها عباده، كما في الحديث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الحديث فيه دليل على أن الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليه الخلق، موروز في نفوسهم، وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفع أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء، وقد تطابق أدلة العقل والنقل على إثباته. ولذلك سيذكر شيخ الإسلام فصلا خاصا بالعلو، وأنه اجتمعت فيه الأدلة الخمسة، وهي الكتاب والسنة والعقل والإجماع والعقل والفطرة. ولذلك نقول: من أنكر العلو الذاتي فهو كافر مرتد عن الإسلام. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول بالنسبة للألفاظ المترادفة إذا ثبت أحدهما للباري فهل يوصف باللفظ الآخر نحو العلم المعرفة؟ لا، إلا إذا قلنا على طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإخبار أعم مما ورد أو لا. كذلك مر معنا التفصيل، خبر عن الله عز وجل هل يشترط أن تكون المادة محفوظة أو لا؟ طريقة شيخ الإسلام لا يشترط، متى ما صح المعنى جاز إطلاق اللفظ، ولذلك يعبر عندهم من باب الإخبار بالقديم، لكن القديم ما جاء. نعم الصانع جاء، صنع الله، المتقن جاء، هذا من باب الخبر. فإذا اشترطنا اللفظ حينئذ نقول لابد من سماعه. قط بإسكان الطاء هذا المشهور، هل يجوز أن يسمى أحد من البشر باسم شافي؟ شافي بدون ال ما في بأس، أما الشافي لا يمنع، أما الشافي هذا على أنه وصف، ولا يلزم أن يكون الوصف متحققا، كما يسمي صالح لا يلزم أن يكون صالحا، قد يكون فاسقا كذلك، قد يسمى محمد وليس بمحمد، محمود وكذلك. حينئذ نقول هذه الألفاظ التي تدل على معان حينئذ إذا سمي بها البشر فالأصل فيها ماذا؟ أنها جامدة، بمعنى لا تدل على معنى. أما في شأن الباري الشافي هذا بأل صح عن بعض السلف كما قال هنا عن مجاهد أنه لا يرى الله عز وجل، من علمت أصوله ونقل عنه قول يخالف ما عليها للسنة الجماعة هذه تعتبر زلة، ما نأتي مباشرة نضللهم بدعهم فسقه ونصنفه، لا، نقول إذا نقل قول عن مجاهد أو عن الإمام أحمد وهذا القول فيه تحريف أو فيه تأويل، حينئذ نقول الأصول التي اعتمد عليها هو التسليم المطلق لكتاب والسنة، حينئذ هو سلفي، لكن هذا القول نرده لأنه ليس بمعصوم. أما كل ما سمعنا قولا لعالم خالف المجمع عليه ظلنا كله. ولذلك ابن خزيمة اعتبر من أئمة السنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مع كونه ضعف حديث الصورة، خلق الله آدم على صورة الرحمن على صورته، حينئذ هذا يعتبر الزلة لابن خزيمة رحمه الله تعالى، ومع ذلك لم يضل. فكم من قول نقل عن بعض التابعين وغيرهم، ولذلك حتى على الإمام أحمد رحمه الله تعالى تجد بعض الألفاظ المنقولة عنه فيها شيء من التأويل، لكن لا نقف معها، لأن عندنا قاعدة وعندنا أصل معتمد عن هذا الإمام وهو التسليم والقبول للأسماء والصفات بلا تكييف بلا تعطيل إلى آخره، ثم إذا نقل عنه قول محتمل أو شيء فحينئذ يعتبر يحمل على ما نقل عنه ويكون متشابه ومحكم ولا إشكال فيه، أو نقول لا يمكن تأويله يعني الاعتذار عنه فيعتبر زلة. فما جاء مجاهد صح هذا أنه نفى الرؤيا، لا نقول فاسد الإيمان كما قال ابن القيم، لا، مجاهد هذا من أئمة الدين، فإذا نقل عنه قول نقول هذا ليس بمعصوم، والله أعلم.